به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة كنا نجيب عن تدريبات الإطناب، النوع الثالث من طرق الكلام، وسريعا نراجع عن الإطناب فقط. قلنا هناك ثلاثة طرق يختارها المتكلم عندما يريد أن يعبر عن كلامه: إما أنه يختار المساواة وأن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وهذا هو الأصل في الكلام، أو يختار الإيجاز وهو اختصار الكلام، ويكون بطريقتين: الإيجاز هو أن تزيد المعاني عن الألفاظ، الألفاظ قليلة والمعاني أكثر من الألفاظ. وقلنا الإيجاز له طريقتان: طريقة الأولى إيجاز بالحذف، وإيجاز بالقصر أو بالقصر. إيجاز بالحذف يكون بحذف كلمة أو بحذف جملة أو بحذف جمل كثيرة، وهذا يعتمد على معرفة النحو، يعتمد على معرفة النحو، فلكل قسم لابد له من جواب، وكل شرط لابد له من جواب. وكذلك نعرف تنوين العوض الذي يكون عوضا عن كلمة أو عوضا عن جملة، هذا الإيجاز بالحذف لا يعرفه إلا من يعرف النحو جيدا. أما الإيجاز بالقصر فهو أنك تجعل المعاني الكثيرة في ألفاظ كبيرة جامعة، أن تكون الألفاظ تعبر عن كثير من المعاني. مثال: مثل قول الأعرابي لمن عندما سئل لمن هذا المال قال لله في يدي، لا يوجد حذف في هذا الكلام، لكنه اختصر كثيرا من المعاني في هذا اللفظ. عندما قال لله فمعروف أن كل شيء هو لله، فهو أفادها، ثم قال في يدي فمعروف أن الله عز وجل خلق الأشياء وجعلها وقسمها بين الناس، فاختصر كلاما كثيرا في هذين اللفظين عندما قال لله في يدي. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، اختصر كثيرا من الآداب، من آداب السفر في هذا الكلام. النوع الثالث من أنواع الكلام أو من طرق أداء الكلام هو الإطناب. الإطناب أن تزيد الألفاظ على المعاني لفائدة، أن تزيد الألفاظ على المعاني لفائدة. وكل موضع من وكل نوع من أنواع الكلام له موضعه. فمثلا المساواة عندما تتكلم لمن هو يساويك في الدرجة، وعندما يكون مثلا مثل ما أقول الآن هذا مساواة لأنكم درستم هذا الكلام من قبل. وأحيانا أختصر إذا كانت للمراجعة السريعة، أختصر في الكلام. وكل موضع هو البلاغة كما تعلمنا هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا كنا في مقام التعليم فلا بد من الإطناب، ولا بد من التكرار، ولا بد من التوضيح، ولا بد من التوكيد. كل هذه من طرق الإطناب. قلنا الإطناب أن تزيد الألفاظ على المعاني لفائدة. من طرق الإطناب ذكر العام بعد الخاص، مثل قوله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل، وجبريل من الملائكة، لكن ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على شرف هذا الخاص. كذلك قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تنبيها على شرف هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة. الطريقة الثانية العكس، ذكر العام بعد الخاص للاهتمام بأمر الخاص، لأنك تهتم بأمره ذكرته أولا ثم ذكرت في النهاية العام، والعام هو المقصود من الكلام، مثل قول نوح في القرآن يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا ذكر للعام بعد الخاص للاهتمامه بأمر الخاص. أحيانا يكون من طرق الإطناب الإيضاح بعد الإبهام، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وأمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. نعم، كذلك حتى هذا يستخدم، تحفظون شيئا من ذلك. عندما قال مثلا ابن أجروم في الأجرومية وأنواعه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. عندما قال يتكلم عن أنواع الإعراب، فكلمة أنواعه أربعة هذا إبهام، ثم قال رفع ونصب وخفض وجزم هذا إيضاح. طيب يا أستاذ كيف نعبر عن هذا المعنى بالمساواة؟ تقول وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزم، هذا مساواة. أما عندما قال أربعة معروف هذه الأربعة أنك إذا ذكرتها بدون كلمة أربعة معروف، المستمع سيعرف أنها أربعة، لكن هذا ذكر إيضاح بعد إمام لتثبيت هذا المعنى في ذهن المستمع. كذلك من طرق الإطناب التوكيد، أنك تكرر التكرار، والتكرار هذا له أغراض كثيرة، منها التوقيت، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إثبات المعنى في ذهن وعقل المستمع، أو للزجر والتهديد، كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، أيضا للتهديد، وله أغراض أخرى. أيضا من طرق الإطناب الاعتراض، الاعتراض أنك تأتي بين الكلام المتصل بجملة كاملة لا محل لها من الإعراب، والغرض من هذا الاعتراض الإسراع إلى شيء، أنك قبل أن تتم الجملة تسرع إلى شيء، ربما تسرع إلى دعاء، أو تسرع إلى مدح، أو تسرع إلى ذم، هكذا. فغرض الاعتراض قبل أن تتم كلامك تضع كلاما في الوسط غرضه الإسراع، الإسراع إلى شيء أنت تريد أن توضحه. يقول زعمت بنو فلان ألا كذبوا أني كبير السن فاني، أو أن ألا كذبوا، الإسراع إلى التكذيب، عندما قال ألا كذبوا إسراع إلى التكذيب، نعم. أو الإسراع إلى الدعاء، مثل ما يقول قال عمر رضي الله عنه كذا وكذا، عليكم السلام، قال عمر رضي الله عنه كذا وكذا، هذا إسراع إلى الدعاء. وعندما أقول قال الشيطان لعنه الله كذا وكذا، تفهمون؟ أو من طرق الشيطان لعنه الله، الإسراع إلى الذم والدعاء عليه، نعم. كذلك من طرق الإطناب الاحتراس بأنك تأتي بكلمة لكي تدفع ولكي تزيل ظنا خاطئا في كلامك. فأنا أريد أن أدعو لفلان، فأقول أطال الله بقاءك، ربما فهم خطأ، لأن هذه الكلمة تستخدم للدعاء للشخص وللدعاء عليه أيضا، فأقول أطال الله في النعمة بقاءك. عندما قلت في النعمة أحترس من معنى سيء ربما يفهم من الكلام. كذلك من طرق الإطناب التذييل، التذييل أنك تأتي في نهاية الكلام بنفس معنى الكلام السابق، وإذا كانت الكلمة التي أو الجملة التي ذكرتها في النهاية تستقل بمعناها فهي تجري مجرى المثل، وإذا لم تستقل بمعناها فهي لا تجري مجرى أو لا تجري مجرى المثل. وصلنا إلى التمرين الثالث نجيبه. يقول بين مواطن التذييل ونوعه في كل مثال من الأمثلة الآتية. يقول قال أبو تمام يعزي الخليفة في ابنه، هل معنى التعزية؟ التعزية عندما مثلا يموت شخص وأنا أذهب إلى ابني وأقول اصبر واحتسب، هذا تعزية، أصبره، نعم. يقول تعز أمير المؤمنين، تعز هذا فعل أمر مبني على السكون وحرك بالفتح لالتقاء السكنين، أمير المؤمنين منادى، يا أمير المؤمنين، تعز أمير المؤمنين، فإنه لما قد ترى يغذى الصبي ويولد، لما قد ترى، ما هو لما قد ترى؟ أي للموت. يقول تعز واصبر، فإنه للموت يولد الإنسان، هو ولد ليموت، وهذا هو، تستطيع أن تقول كل إنسان ولد ليموت، لا تستطيع أن تذكر سببا أو شيئا آخر، ولد ليأكل ويشرب ربما، وربما يموت قبل أن يأكل ويشرب. يقول لما قد ترى يغذى الصبي، يغذى بمعنى يطعم، يغذى من الغذاء، يغذى بمعنى مبني المجهول، غذى يغذي، غذى يغذي، يغذى الصبي ويولد، هل ابنك إلا من سلالة آدم، هل ابنك إلا من نسل ومن ذرية آدم، لكل على حوض المنية مورد. حوض المنية كأنه يقول أن الموت له حوض، الحوض ما نأتي مثل البئر نأتي لنشرب منه، يقول كل شخص له مكان عند حوض الموت يأتي لا بد أن يشرب منه، مثل قول الله عز وجل لكل، نعم، كل نفس ذائقة الموت، فقال لكل هذا إيجاز بالحذف، أي لكل شخص، لكل امرئ، التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، لكل امرئ على حوض المنية مورد، أي مكان للشرب، نعم، يجري مجرى المثل. يجري مجرى المثل. انظر هل ابنك إلا من سلالة آدم؟ هو قال في البداية اصبر، فإن لكل من أجل ذلك يولد الصبي لكي يموت. وهل ابنك إلا من أبناء آدم؟ لكل على حوض المنية مورد. فهذا تذيل جار مجرى المثل، هذا عندما قال في النهاية لكل على حوض المنية مورد، أي كل إنسان له مكان في الموت. نعم. فقال إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه: تبدل دارا غير داري، وجيرة سوايا، وأحداث الزمان تنوب. ماذا؟ نعم، يقول هو تبدل دارا، أخذ صار في القبر الآن، أو ربما يقصد داره في الآخرة، فهو تبدل دارا غير داري، وجيرة سوايا، أي وأخذ جيران سوايا، وأحداث الزمان تنوب. وأحداث الزمان تنوب بمعنى تتناوب، تتبدل وتتغير، وأحداث الزمان تتبدل وتتغير. فهذا تسجيل كلمة وأحداث الزمان تنوب، هو عندما أنظر تعرف معنى النائب ينوب عنه، وأحداث الزمان ينوب بعضها عن بعض وتتبدل. فربما عليكم السلام، فربما أنت اليوم تسكن في هذا المكان وغدا تسكن في مكان آخر، وربما أنا اليوم جارك وغدا هذا الشخص هو جارك. فقال في النهاية وأحداث الزمان تنوب، أي ينوب بعضها عن بعض وتتغير. لكن هذه الجملة وأحداث الزمان تنوب لا تجري مجرى المثل، لا نستطيع أن نفهمها بدون هذا السياق. طيب، فتبدل دارا غير داري، وجيرة سواي، وأحداث الزمان تتبدل، لكن هذا تجزيل لا يجري مجرى المثل. نعم، استئنافيه يبدأ كلاما جديدا. نعم. فإن أكو مقتولا، في المثال الثالث قال فإن أكو مقتولا فكن أنت قاتلي، فبعض منايا القوم أكرم من بعض. يقول لا أعرف، هو يخاطب من قال فإن أكو مقتولا، أكو بمعنى أكن، حذفت النون، فإن أكو مقتولا فكن أنت قاتلي، أي لا أريد أحدا أن يقتلني غيرك. فبعض منايا القوم أكرم من بعض. بعض المنايا، المنايا هو الموت، المنايا جمع منية، والمنية الموت. فبعض منايا القوم أكرم من بعض. نعم، بعض الذي يموت مثلا في مكان سيء وفي مكان المعصية، لا شك أن هذا مكان سيء لذلك، والذي يموت في مسجد أو في بيته وهو يصلي أو هكذا، فهذا أكرم من الذي مات في مكان سيء. فيقول وبعض منايا القوم أكرم من بعض، هذا يجري مجرى المثل، هذا تسجيل يجري مجرى المثل. يقول الله عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا، الباء للسببية، أي جزيناهم بسبب كفرهم. بما كفروا، ما مصدرية أي بكفرهم، ما كفروا، ما والفعل هنا في تأويل المصدر، أي جزيناهم بكفرهم. جيد، فهمنا أنهم جزيناهم بكفرهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، هذا غير جار مجرى المثل، لأنه لا يفهم هذا القصد إلا من السابق. طبعا هذا الاستفهام غرضه النفي، هذا الاستفهام غرضه النفي، أي لا نجازي إلا الكفور. يقول في التمرين الرابع بين مواطن الاحتراس وسبب الإتيان به في الأمثلة الآتية. وجاء بتدريب الأول والثاني والثالث والرابع على أنواع الإطناب، ثم في النهاية سيذكر لك، يقول لك بين أنواع الإطناب في الجمل. يقول هنا احتراس، كل الجمل التي سنقرأها فيها احتراس، وهو يريد أن يعرف ما الغرض، أين مكان الاحتراس أولا، ثم ما السبب في هذا الاحتراس. قال أبو الحسين الجزار في المديح ويهتز للجدوى إذا ما مدحته كما اهتز حاشا وصفه شارب الخمر. ويهتز للجدوى، الجدوى هي النفع والعطاء، يهتز، هذا كلمة يهتز، تعرف عندما تخشع أو إنسان يتأثر بشيء ربما يهتز جسمه. نعم هكذا جيد. فهو يقول وأحيانا عندما أيضا يسمع كلاما يؤثر فيه جدا جيد فيقول إذا مدحته يهتز هذا الشخص هكذا. يقول كما اهتز شارب الخمر. جملة حاشا وصفه هذه جملة كأنها اعتراض. انظر كما اهتز شارب الخمر. اهتز فعل وشارب فاعل. كما اهتز شارب الخمر ثم أراد أن يقول أنا أشبهه بشارب الخمر هذا شيء سيء، لكن فقط أنا أريد أن أشبهه الاهتزاز باهتزاز من شرب الخمر. فيقول حاشا وصفه أي لا يكون ذلك وصفه، لا يكون شرب الخمر ليس من صفاته. هم يشربون هو الطعام ليس بكم عندما يشربون يقولون هكذا بسبب أن طعمه ليس جيدا يستمر. بالمرارة. نعم أنا ظننت أنه يشعر بلذة فيفعل هكذا جيد. أنا أظن أن الخمر في الأسرة سيئة، كانت الخمر عندهم جيدة. لأن أظن أنه يهتز لسعادة يشعر بها. أنا أظن أن هذا في المعنى أنه يهتز لسعادة، لا يقصد الاهتزاز بسبب مثل ما تأكل الليمون تفعل هكذا عندما تأكل الليمون مباشرة في فمك. لا، هو لا يقصد هذا الاهتزاز، هو يقصد الاهتزاز بسبب اللذة الذي يشعر بها. نعم. وقال آخر وما بي إلى ماء سوى النيل غلة. الغلة شدة العطش. الغلة شدة العطش. هذا حاشا وصفه، هذا إسراع إلى التنزيه فيما أرى أنا هو اعتراض وليس احترس، هو اعتراض. حاشا وصفه لأنه أولا جاء في كلام متصل كما اهتز شارب الخمر. اهتز فعل وشارب فاعل، وجاء بين الفعل والفاعل بجملة وهي حاشا، وحاشا فعل ووصفه مفعول به أي لا يكون ذلك وصفا له، فهو في الأصل اعتراض، وهذا الاعتراض غرضه الإسراع إلى التنزيه. لا نعم في رأيي، لأن هناك فرق بين الاحتراس وبين الاعتراض. الاحتراس هو من نفس الكلام، ليست جملة أجنبية عن الكلام، لكن هذه جملة أجنبية جاءت بين الفعل وفاعله. تفهمها؟ نعم. وقال آخر وما بي إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه أستغفر الله زمزم. لا غلة. يقول وما بي غلة. يقول وما بي غلة. غلة هذه مبتدأ مؤخر. وما بي عطش. وما بي ما نافية. وليس في عطش إلى ماء سوى النيل. أي إذا لم يكن النيل أنا غير عطشان، لا أريد أن أشرب. وما بي إلى ماء سوى النيل عطش. غلة عطش. ولو أنه زمزم. يقول ولو أن هذا الماء الآخر هو زمزم أيضا لا أريد أن أشربه. ولو أنه أستغفر الله زمزم. كيف أستغفر الله بعد ذلك؟ لا أعرف أستغفر الله من أي شيء. نعم هذا احتراس. ولو هذه للامتناع، ولو أنه أستغفر الله زمزم. نعم يقول إسراع إلى الاستغفار. نعم نعم. وأنا أقول كل يقولون أن كثرة الكلام تؤدي إلى الأخطاء، لكن هذا ليس صوابا، هذا ليس صحيحا، ولكن كثرة الكلام بدون أن تمتلئ بالصواب. ترى معنى تمتلئ بالصواب؟ الإنسان إذا امتلأ بالصواب، لذلك أقول للناس لا تضيع عمرك في قراءة الشبهات المبطلين، ولكن ضيع عمرك أو استغل عمرك في دراسة الحق، لأنك إذا امتلأت به لا تخطئه. عندما تتكلم إذا تكلمت لساعات طويلة لا تخطئه. أما إذا كان في رأسك كثير من الشبهات فكثير من هذه الشبهات يظهر على لسانك بقصد أو بدون قصد، مثل هذا الرجل ويتأثر كذلك، مثل هذا الرجل، هذا الرجل لا أظنه أخطأ هذا الخطأ الشديد إلا بسبب ذلك، والمبالغة كذلك أنه يبالغ. فقال عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأعف عند المغدم. يخبرك من شهد الوقيعة، الوقيعة هي الحرب، وهو يخاطب حبيبته، يخاطب حبيبته ويقول: يخبرك من شهد وإن كنت في شك يا ابنة مالك فسلي. يقول: إن كنت في شك يا عبلة فاسألي من شهد، فاسألي من شهد. يخبرك من شهد الوقيعة، من شهد الحرب، أنني أغشى الوغى. أغشى بمعنى آتي وأحضر، الوغى هي الحرب. الوغى لها، الحرب لها كثير من الأسماء، والوغى في الأصل الضوضاء الشديدة، هذا أصلها في اللغة، الوغاء ضوضاء، جيد. ثم استخدمت للحرب لكثرة الأصوات واختلاط الأصوات فيها. أنني أغشى الوغى أي أحضر الحرب. وأعف عند المغنم، هذا احتراس ليس اعتراض. وأعف عند المغنم، أكون أعف، تعرف عفيف، تعرف مثل، لا لا، هذه واو العطف. أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أنني أحضر الحرب. ستفهم المعنى. من حضر الحرب ربما يستطيع أحد أن يشكك في نيته ويقول إنما حضر من أجل الغنيمة وليس من أجل العقيدة، تفهمني، أو من أجل الاعتقاد. فهو يقول: أنا أحضر الحرب وعند توزيع الغنائم أكون عفيفا، لا أقبله. مثل هذا العفاف ذكر في القرآن: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عندما تعطي فقيرا أنت تبحث عن فقير فلا تجد، وربما هناك كثير من الفقراء لكنهم لا يظهرون فقرهم تعففا، والتعفف طهارة النفس عن الطلب، أنه يرفع نفسه عن أن يطلب، يقول: لا أنا فقير أعطني، هذا ليس عنده عفاف. وكذلك المرأة العفيفة التي تحافظ على طهارة نفسها وجسدها، كذلك يقول: امرأة عفيفة. نعم نعم. لو دخل جيش إسرائيل مثل لا قدر الله أكان حرب لا قدر الله على الاحتراس. نعم نعم، هذا أيضا إذا نعم لا قدر الله يسمى هذا احتراس. إذا دخل لا قدر الله، جيد، أو سأفعل كذا لا قدر الله، هذا الاحتراس. وهم يخلطون في الكتاب بين الاحتراس والاعتراض. أقول لك: الاعتراض إذا كان غرضه الاحتراس يقولون عنه احتراس، وإذا كان له غرض آخر غير الاحتراس يقولون عنه إسراع إلى إلى إلى المدح أو إسراع إلى الذم، جيد. أقول لك: هناك هامش انظر في الهامش بعد القواعد، في الصفحة التي فيها القواعد يوجد هامش: ويجب أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض. ويجب، هناك هامش يبدأ به: ويجب أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض. تحت القواعد محمد، آخر صفحة في القواعد، هل هذه الصفحة يوجد فيها هامش؟ نعم. انظر ماذا يقول: ويجب أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض يرمي إليه غير دفع الإيهام، فإن كان الغرض دفع الإيهام كان احتراسا. إذا كان الاعتراض لدفع الإيهام لدفع الظن كان احتراسا. هم يقولون إذا كان هذا الاعتراض لدفع الظن السيء يسمى ذلك احتراسا أيضا، كالاحتراس في المواضع الأخرى. يقول: أنا أشهد الحرب ولكنني أكون عفيفا عند الغنائم، فهذا احتراس. ما الغرض منه؟ هذا الاحتراس غرضه دفع الظن السيء، لا حتى لا تظني أنني أحضر الحرب لأجل الغنائم، ولكنني أحضر الحرب دفاعا عن قومي. نعم. وقال كعب بن سعيد الغنوي: حليم إذا ما الحلم زين أهله حليم مع الحلم في عين الرجال مهيب. حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين الرجال مهيب. هكذا عندكم؟ سأقرأ البيت مرة أخرى. حليم أي هو حليم إذا ما الحلم زين أهله. إذا ما الحلم ما زائدة بعد أدوات الشرط ما زائدة. إذا الحلم زين أهله يقول هذا الشخص هو حليم عندما يكون الحلم زينة لأهله زينة لأصحابه. تعرف أحيانا يكون الحلم الحكمة أن تضع شيء في موضعه، فلا يمكن أن يكون الإنسان حليما في وقت الدفاع عن نفسه وأهله، تفهمني؟ وإنما الحلم يكون في موضعه جيدا ويكون في غير موضعه شيئا سيئا. فيقول هو حليم إذا ما الحلم زين أهله. مثلا وأحيانا ليس في كل المواطن، حتى هناك بعض المواطن أنا أستطيع أن أدفع لكن لا يجوز الحلم في هذا الموضع، تفهموني؟ الحلم عندما لا يوجد ضرر علي وعلى الناس، أما عندما يوجد ضرر هكذا لا بد لا يمكن استخدام الحلم، لا بد من استخدام الشدة. جيد؟ مثل ما ترى مجرما مثلا قتل وسرق وفعل لا يجوز معه الحلم في هذا الموضع، لا بد أن تستخدم معه الشدة لكي يرجع. أما ابنك أخطأ مرة تحلم وتصبر عليه، والثانية للتعلم، يوجد فائدة من الحلم فيكون الحلم جيدا، لا يوجد منه فائدة فلا بد من استخدام الشدة، تفهمني؟ فيقول هو حليم إذا ما الحلم زين أهله، أي إذا كان الحلم زينة لأهله. نعم، هذه إذا هذه الجملة الشرطية احتراس، لا تظن أنه هو حليم دائما، لا هو حليم عندما يكون الحلم جيدا، هو حليم إذا ما الحلم زين أهله، فهذا أيضا احتراس. نعم، كلمة حليم خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هو حليم إذا ما الحلم زين أهله. الشطر الثاني كيف يبدأ عندكم؟ مع الحلم في عين الرجال مهيب، هو مهيب مع الحلم في عين الرجال، ومع أنه حليم هو مهيب. ما معنى مهيب؟ مهيب له هيبة، له هيبة في عين الرجال. مع الحلم في عين الرجال مهيب، أصل ترتيب الكلام هو مهيب في عين الرجال مع الحلم، لأن غالبا الناس لا يهابون الحليم ولكن يهابون الجبار، تفهم معنى؟ إذا كان الشخص شديدا جبارا يهابونه، لا هو مع حلمه له هيبة أيضا. التمرين الخامس، التمرين الخامس ممكن قليلا، قل بين أنواع الإطناب، بين أنواع الإطناب والغرض منه فيما يأتي. فقط نريد أن أعرف هل عرفت موضع الإطناب ونوعه فقط. جيد، موضع الإطناب ونوعه. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكر جيدا، إذا قلت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الإحسان وإيتاء ذي القربى، هل إيتاء ذي القربى ليس من الإحسان؟ هو من الإحسان صحيح، ذكر خاص بعد عام، فالإحسان هذا لفظ عام، وإيتاء ذي القربى للتنبيه على شرف هذا الخاص، فذكر الخاص بعد العام، لأن إيتاء ذي القربى من الإحسان صحيح؟ نعم. انظر وأيضا في بقية الكلام، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء، المنكر والبغي من الفحشاء، فأيضا ذكر للخاص بعد العام للتنبيه على خطورة هذا الخاص، للتنبيه على خطورة هذا الخاص. إذن عرفنا مكان الإطناب وعرفنا نوعه وهو ذكر الخاص بعد العام، وعرفنا الفائدة، الفائدة في الموضع الأول للتنبيه على شرف هذا الخاص، وفي الموضع الثاني للتنبيه على خطورة هذا الخاص، واضح؟ نعم. الجملة الثانية، وقال أيضا قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نفس الشيء هو ذكر للخاص بعد العام. الثالث وقال الشاعر والسعي في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. انظر السعي في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي. هنا انتهت الجملة. والسعي مبتدأ وبغي خبر. السعي مبتدأ وبغي خبر. من يقول هذا الكلام؟ لا شك أنهم نوع من نعم أنه هو يقول كان هذا مذهب أيضا من مذاهب الصوفية. كان الحمد لله انتهى هذا المذهب أنهم لا يقولون لا يجوز أن تسعى في الرزق. الرزق سيأتيك تجلس في مكانك وسيأتيك الرزق. فقال السعي بغي. ما هو البغي؟ الظلم وتجاوز الحد. يقول السعي في الرزق والأرزاق قد قسمت. هم يقولون الأرزاق قسمت خلاص كل شخص كتب له رزقه وأجله. لماذا تسعى؟ فيقول السعي في الرزق والأرزاق الوضوء الحل والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. ألا إن بغي المرء ظلم الإنسان يصرعه يقتله في النهاية. نعم ألا إن بغي المرء يصرعه. هذا تذييل أنه جاء بمعنى هذا الكلام بمعنى الجملة السابقة في جملة أخيرة. الجملة الأخيرة تبدأ من قوله ألا إن بغي المرء يصرعه أي يقتله. وهذا التذييل يجري مجرى المثل. أنا أستطيع أن أقول لأي إنسان بدون سياق أقول إن بغي المرء يقتله. ظلم الإنسان يكون سببا في هلاكه. نعم هذه جملة مستقلة تستطيع أن تقولها. فهو تذييل يجري مجرى المثل. وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا تكرار. هذا نوع من الإطناب. هذا الإطناب نوعه تكرار. والغرض من هذا التكرار ليست هناك أحيانا يكون التوكيد فإن مع العسر يسر. إن مع العسر يسر أحيانا يكون التهديد. تهديد مثل كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. وأحيانا يكون للحسرة مثل ما شخص مات ابنه يقول يا بني يا بني. وأحيانا يكون لغير ذلك مثل يا أبتي يا أبتي كما ذكرنا في قصة إبراهيم. الغرض من هنا تعظيم الأمر. الغرض من هذا التكرار هو تعظيم الأمر. هذا الغرض لا يوجد قاعدة. تفهمني؟ لا يوجد قاعدة. هو يعتمد على فهمك أنت للكلام. يقول وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. فهو ليس تهديدا وليس توكيدا ولكن هو لتعظيم الأمر. نعم. وقال في الخامس وقال تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. تعرف يا قوم هذا أيضا تكرار. وهذا التكرار غرضه أنه يريد أن يميله أن يستميله. اسمه استعطاف. نعم مثل يا أبتي بالضبط نفس الغرض. الاستعطاف أنه يريد منه الرحمة والعطف أن التقريب بينه وبين قومه. يا قوم اتبعوني يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا. فهذا تكرار وغرضه الاستعطاف. السادس وقال تعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. تخرج بيضاء من غير سوء. أين الإطناب هنا؟ من غير سوء. من غير سوء. لا يوجد فيها شيء سيء لك يا موسى واسلك يدك. طبعا كما سمعت في في في في هذه في في هذا الأمر ليس أنه أخرج وضع يده في جيبه ثم خرجت لونها أبيض. هذا هو المشهور. تفهمني؟ لا أعرف كيف أن هذا أخاف فرعون. تفهمني؟ تعرف سورة السورة عن الجنيه المصري تجد في سورة فرعون يفعل هكذا، تفهم هذا؟ يفعل هكذا هذا ويمسك في يده شيئا هكذا، يفعل هكذا لأجل هذه العلامة، هذه العلامة أنه هذا هو الجيب، تعرف الجيب؟ هذا هو الجيب. فهذا دليل على حرصه على الملك، تفهمون؟ حريص على حرصه على الملك هكذا. واضمم يدك إلى جيبك تخرج، أو إلى واضمم يدك واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. بيضاء سمعت تفسيرا أنها تخرج وقد سلخ الجلد عن العظم، إشارة إلى أن ملكك سينزع، وما تحرص عليه يا فرعون سينزع. وفرعون فهم هذه الإشارة وأصابه الخوف بسبب ذلك، لكن هذا كان علامة لفرعون من غير سوء لموسى. بعضهم يقول فقط هو لونه كان أسود فصار أبيض، وأنا أظن أن التفسير الثاني هذا أوضح الدين، لأن فرعون ما الذي يخيفه أو ما الذي جعله شخص يفعل هكذا؟ انظر صارت بيضاء، هذا أيضا لا أستطيع أيضا أن أصدقه. ولكن هذه العلامة عندما يضم يده إلى جنبه هكذا فهذا دليل على حرصه وعلامة الملك، فلما خرجت هكذا بدون جلد يدل على أنه كما نزع هذا الجلد عن اليد سينزع ملكك يا فرعون. نعم بالضبط، تريد أن تحرص على شيء فأنت تضمه إليك هكذا. وهكذا هذه صورة ملوك مصر الفراعنة، حتى يوجد تماثيل وأصنام كثيرة لهم وهم يقفون هكذا ويمسك في يده، فكانت هذه هي الحركة التي ضم موسى يده إلى جيبه هكذا، ثم نزع الجلد عن اليد، فكأن ملكك يا فرعون سينزع وأنه لا يوجد لا تستطيع الحفاظ عليه. ماذا؟ كان فقط فرعون كان يرى أنه نزع. لا لا لا، كان هذا على الحقيقة من غير سوء لموسى، ثم عادت اليد إلى أصلها بعد ذلك بعدما رأى فرعون هذه الآية. هناك فرق بين الآية والسحر، السحر يخيل للنظر، أما الآية على حقيقتها. هو السحر أنه تغيير ليس لحقيقة الشيء ولكن تغيير لرؤيتك أنت، أما الآية هي في الأصل تغيير لأصل الشيء. فعندما انشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان تخييرا لعين الناس، كان هذا على الحقيقة، فهمت ذلك؟ نعم. يقول فكلمة من غير سوء هذا احتراس صحيح، لأنه ربما ظن أنه خرجت بيضاء أن هذا فيها أذى لموسى وفيها ضرر لموسى، فقال الله عز وجل من غير سوء، هذا للاحتراس، هذا إطناب وغرضه، هذا إطناب ونوعه احتراس. وقال الحماسي نعم فقط سنجيب عن الآيات فقط سريعا. الآية المثال الثامن فوسوس إليه الشيطان، الثامن معي، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أين الإطناب هنا؟ نعم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، ما نوعه؟ أين الإطناب أولا وما نوعه؟ نعم أحسنت، إيضاح بعد إبهام، إيضاح بعد إبهام. فوسوس إليه الشيطان، نعم فهمنا أنه وسوس، لكن ما هذه الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، فهذا إيضاح بعد إبهام، والغرض من الإيضاح بعد الإبهام هو إثبات المعنى في ذهن المستمع. في الآية في رقم 10 وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه اعتراض وغرضه الإسراع إلى التنزيه، الإسراع إلى التنزيه أنه الله عز وجل ليس له لا بنين ولا بنات. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فسبحانه اعتراض غرضه التنزيه أو نوعه التنزيه، وغرضه نعم غرضه الإسراع إلى التنزيه. في الآية 12 وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدعون إلى الخير، ماذا؟ لا لا انظر يدعون الى الخير. نعم خاص بعد ذكر الخاص بعد العام. الدعوة الى الخير ما هي؟ ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه هي الدعوة. اذا اردت ان تدعو الناس الى الخير ستقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا ذكر للخاص بعد العام. نعم نعم ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على شرف هذا الخاص. الثالثة عشر، وقال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ها أين الإطناب هنا؟ يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا لا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن تعفوا، هذا ما درسناه، هذا النوع ما ذكر في القواعد، هو أنك تأتي بكلمات مترادفة، تفهم معنى؟ فالعفو قريب من الصفح قريب من المغفرة، هذا درسناه في عيوب البلاغة. انظر في عيوب البلاغة أنك تأتي بكلمتين قريبتين جدا في المعنى والأولى تغني عن الثانية بدون فائدة. نعم قلنا هذا من عيوب البلاغة. انظر أقول لك، قلنا إذا كان التكرار، إذا كان الإطناب بدون فائدة سمي حشوا أو تطويلا، إذا كان الإطناب بدون الإطناب أو بدون فائدة سمي حشوا أو تطويلا. الحشو عندما تعرف الكلمة الزائدة، والتطويل عندما لا تعرف أيهما الزائدة، تفهمني؟ وهذا من عيوب البلاغة لأنه تكرار أو إطناب بدون فائدة، هذا لكن هذا له فائدة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، هذا تكرار لمعنى العفو والمغفرة، والغرض منه الترغيب في العفو والصفح. المعنى عفوت عنك، أستطيع أن أقول عفوت عنك أو صفحت عنك أو غفرت لك، تفهمني؟ فهذه الألفاظ قريبة، وهذه واستخدمت الآية هذه الألفاظ القريبة لترغيب الناس في العفو. فهمت شيئا؟ هذا انظروا هذا مثل التوكيد مثل التكرار لكن بمعنى بلفظ مختلف، تكرار لنفس المعنى بلفظ مختلف، فهذا التكرار والغرض منه الترغيب في العفو. الرابعة عشر، وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه الآية تكررت معنا كثيرا في أكثر من مكان، إن النفس لأمارة بالسوء تذييل يجري مجرى المثل، تذييل يجري مجرى المثل. وقال تعالى يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. انظر انظر إني رأيت، انتبه جيدا للفعل رأيت، نعم سيأتي مرتين، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت هذا تكرار لطوله فاصل، لطول الفاصل، هذا تكرار لطول الفاصلة، واضح؟ هذا تكرار لنفس الكلمة، السبب منه أنه يوجد فاصل بين الأولى والثانية. نعم يكفي هذا ونقرأ أثر علم المعاني. علم المعاني يا رجال هو أهم علوم البلاغة، أهم من علم البيان وأهم من علم البديع. فهمني؟ لماذا؟ لأننا في الحقيقة هذا العلم هو الذي يتصل مباشرة بمعنى كلمة بلاغة، بمعنى كلمة بلاغة. ما هي البلاغة؟ قلنا البلاغة إما بلاغة الكلام أو بلاغة المتكلم، تذكرون هذا في أول درس، قلنا البلاغة بلاغة الكلام أن يكون هذا الكلام مطابقا لحال المستمع ومطابقا للمقام الذي يقال فيه. فمثلا إذا كنت تخاطب عواما من الناس، فالأفضل لك أن تستخدم أسلوبا سهلا واضحا، وأن تعتمد على التكرار لأنهم يفهمون بصعوبة. تفهمون إيه؟ نعم، الإطناب، تعتمد على الإطناب وعلى تكرار المعاني. وإذا كنت تخاطب علماء فالأفضل لك الإيجاز، صحيح؟ فمطابقة الكلام لمقتضى الحال نشرحها في علم المعاني. كذلك المستمع ما حاله إذا كان خالي الذهن تعطيه الخبر بدون توكيد، وإذا كان شاكا مترددا تؤكد له، وإذا كان جاحدا منكرا تؤكد له بأكثر من مؤكد. فعلم المعاني ما درسناه من أنواع الخبر وأنواع الإنشاء وأنواع الكلام من إيجاز وإطناب ومساواة، هذا هو الذي مرتبط جدا بمعنى كلمة البلاغة، وهو أهم علوم البلاغة. يكون في البداية. لا، أنا في كل كتب شرعية. نعم، موجود. نعم، وهو يعتمد على فهم الألفاظ. أما علم البيان هو أيضا يساعدك على اختلاف، يعرفك على طرق التعبير في الكلام. والبديع هو محسنات البديع، هذا أقل هذه العلوم اهتماما أو أهمية، لأنه يعتمد على تحسين الألفاظ وتحسين، وهذا نعم يكون، لا هذا موجود حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موجود بكثير من البديع، لكن لا يحسنه إلا من عرف، إلا إذا كان عنده بحر من اللغة حتى لا يكون فيه تكلف، لأن البديع الذي يفسد البديع أنك تتكلف ذلك وتفكر هكذا. لكن المعاني هو الأصل. فنقول نقرأ أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين. أول شيء يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين. والمواطن، المواطن أي المواضع، والمواضع التي يقال فيها، ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم، أي حتى يناسب المقام الذي قيل فيه، أي لا يكون الكلام بليغا حتى يكون مناسبا للمقام الذي قيل فيه، ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب لكل مقام مقال. نعم، مفهوم هذه الجملة. نعم، فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا الأصل، مناهضة هنا معناها مخالفة، ومخالفة هذا الأصل بلا داع نشوز، نشوز مثل الشذوذ، تعرف شاذ؟ ومخالفة هذا الأصل بلا داع أي بلا سبب نشوز أي شذوذ عما رسم من قواعد البلاغة، رسم مثل وضع، عما وضع من قواعد البلاغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية. أنطاكية هذه مدينة في شمال سوريا قريبة من تركيا. نعم، أنطاكية. نعم، يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. الآن هم كذبوا الأول والثاني، فعززنا أي قوينا هؤلاء الرسل برسول ثالث. فقالوا، أي هؤلاء الرسل قالوا، إنا إليكم مرسلون. هذا الكلام لأنهم شاكون، لأنهم يشكون في أمر الرسل، فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذه الجملة فيها توكيد واحد، إنا إليكم مرسلون. قالوا أي أهل القرية، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الآن صاروا جاحدين منكرين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فذكر ربنا يعلم، فذكر الله عز وجل في الكلام كأنه قسم، وليس قسما في النحو، ليس قسما، لكن ربنا يعلم هذه كأنها قسم، فذكر الله بالكلام كأنه قسم. ثم إن للتوكيد، ثم اللام لمرسلون، اللام المزحلقة في خبر إن، فهذا أكده الآن بثلاث مؤكدات. فإن الرسل، هو يشرح يقول، فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإن، فقالوا إنا إليكم مرسلون، فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بالقسم وإن واللام. وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، وقد تخفى، تكون خافية ليست ظاهرة، تخفى عكس تظهر. فقد تخفى هذه الدقائق، الأشياء الدقيقة الصغيرة هذه، على غير أهل اللغة. روي أن الكندي، الكندي هو كان فيلسوفا ولم يكن مسلما، كان زنديقا، لم يكن مسلما في الأصل، كان أظنه كان نصرانيا، جيد، وهو نصراني زنديق، ليس فقط نصراني عادي، لا لا لا، هو نصراني زنديق. يقول روي أن الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له، أبو العباس المبرد هو من أهل اللغة، من علماء النحو والأدب، وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوا. ما معنى حشوا؟ كلاما لا فائدة فيه. فقال أبو العباس أين وجدت ذلك؟ فقال وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم، فالألفاظ مكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس بل المعنى مختلف، فالأول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن سؤال، والثالث رد على منكر. فهمت؟ الأول إخبار لأنه خالي الذهن، والثاني كأنه جواب عن سؤال لأنه متردد شك هل هذا وقع أم لم يقع، والثالث رد على منكر. كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم. يقول لك يجب أن يتكلم الإنسان على قدر استعداد المستمع للفهم ونصيبه من اللغة والأدب. فلا يجيز، أي علم المعاني، فلا يجيز علم المعاني أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها، الملم الذي جمع لغة العرب وأسرارها، بلغة العرب وأسرارها. قال بعضهم لبشار بن برد إنك لتجيء بالشيء، بالشيء الهجين المتفاوت. ما معنى الهجين؟ الهجين المختلط، الهجين معناه المختلط. هجين هذا يكون أيضا في الحيوانات، تعرف الحيوانات، يقول هذا بقرة هجين مثلا، أبوها من نوع وأمها من نوع، هجين معنى مختلط مثلا، هجين. فيقولون إنك لتأتي بالشيء الهجين المتفاوت. ما معنى المتفاوت؟ له درجات مختلفة. والأصل في الكلام أنك تتكلم بكلام إما فصيح وإما مساواة أو إطناب أو إيجاز، لا تخلط الأمور ببعضها. هم يقولون أنت تخلط الأمور ببعضها. فقال بعضهم لبشار بن برد إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال وما ذاك؟ قال بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك. انظر، هذا بشار بن برد، نعم نعم، كان شاعرا قويا جدا، وكان أعمى، وأصله ليس عربيا، وكان فارسي، لكن كان من أفصح الشعراء. وقال هذا الرجل يقول إذا ما غضبنا، إذا ما زائد بعد أدوات الشرط للتوكيد، إذا ما غضبنا غضبة مضرية، غضبة مضرية نسبة إلى أهل مضر. ال- ال- ال- العرب قسمان، ربيعة ومضر، محمد صلى الله عليه وسلم من مضر، ومسيلم الكذاب من ربيعة، لذلك كان حارب معه قبيلة ربيعة ضد مضر، يقول هم يظنون أن هذه حرب بين قبائل، نعم يقولون كذاب ربيعة أفضل إلينا من صادق مضر، لهم يعرفون أن محمد صادق وأن مسيلمة كذاب، لكنهم يقول هذا من قبيلتنا هو أقرب إلينا. يقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر دما، أو هنا بمعنى إلى أن، نعم أو هنا تمطر منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو هتك بمعنى إلى أن، حتى تمطر الدم هتك بمعنى، تعرف هذا ستار وأنت قطعت هذا الستار مزقته، نقول هتك الستار. هتكنا حجاب الشمس، يقول إذا ما غضبنا غضبة شديدة، غضبة كالذي يغضبها أهل مضر، جيد، هتكنا حجاب الشمس، أن نحن سنصل إلى الشمس بغضبنا وكاننا نمزق الحجاب الذي حولها حتى تقطر دما، تقطر بمعنى تسيل، تسيل دما، نعم، حتى تمطر الدم. تمطر هذا أنا أحفظه تقطر ليس تمطر، تعرف القطر، نعم، أو تمطر الدم. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة، ما أعرنا، أعرنا مثل أعطينا، تعرف الإعارة استعارة. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة، يقول إذا أعطينا سيدا من قبيلة ذرى منبر، تعرف ذرى المنبر، المنبر معروف، وذروة المنبر أعلى المنبر، يقول أي سيد من العرب أعطيناه منبرا ماذا سيفعل؟ صلى علينا وسلم، هو سيصلي علينا وسيسلم. ما معنى يصلي علينا؟ سيثني علينا ويمدح، لأن الصلاة معناها الصلاة والسلام معناها المدح والثناء. يقول إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم، طبعا هذا الكلام أنت تشعر الذي يسمع هذا الكلام أو مثلا ألفاظ قوية والمعاني قوية جدا، اسمعها مرة ثانية. إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. هذا كلام قوي جدا ويخلع القلوب كما قال، انظر تثير النقع وتخلع القلوب، أي تحرك القلوب. قال انظر أنت تقول هذا الكلام ثم تأتي وتقول كلاما آخر، نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت لها عشر دجاجات وديك حاء سن الصوت. يقول ربابة اسم الجارية، ربابة ربة البيت هي التي تقوم بأمور البيت، ربة البيت الأم هي ربة البيت، جيد، التي تدبر أمور البيت. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، الخل تعرفون الخل وتعرفون الزيت، هذا كان طعاما لهم، أنه يضع الخل على الزيت ويأكل بالخبز، تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات، يوجد عشر دجاجات هي تربيها في البيت، وديك حسن الصوت، وديك صوته جميل. قال بعدما قلت هذا الكلام، نعم ربابة، وانظر انظر حتى هذا ليس في الألفاظ فقط، حتى في الوزن، انظر إلى هذه موسيقى الشعر، يعني ما موسيقى الشعر الوزن. إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. تشعر أنت كأن حتى كيف يسمونه، يوجد إيقاع، يعني معنى إيقاع، الإيقاع كيف أشرح ذلك؟ الإيقاع هو النغم، نغم الموسيقى، تعرف يوجد مثلا رتم، يعني معنى رتم، هي في لغتك رتم، رتم هذا اسمه رتم، نعم، أيضا نستخدمه في العامية رتم، نعم، هذا الرتم تشعر أنه قوي، أما هذا الرتم تشعر أنه كأنه للأطفال، كأنه نشيد للأطفال. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حاسن الصوت، هكذا. فهذا الرتم مختلف. فهو ليس فقط أنه قوي في ألفاظه ومعنيه، حتى اختار رتما يكون قويا عندما أراد أن يفخر، واختار رتما يكون جيدا عندما كان يتكلم مع الجارية. انظر ماذا قال، فقال بشار: لكل وجه وموضع، أي كل كلام من هذين الكلامين له موضع. فالقول الأول جد، أي لا يوجد فيه هزل، الجد عكس الهزل. فالقول الأول جد، والثاني قلته في ربابة جاريتي، والثاني هو يقوله للجارية يمزح معها يضاحكها، فهمني؟ وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها 10 دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض، فهذا القول عندها أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا من أعظم قصائد الجاهلية. هذه القصيدة لامرئ القيس، أولها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. لذلك الباقلاني رحمه الله عندما أراد أن يتكلم في إعجاز القرآن وفي بلاغته اختار هذه القصيدة، يقول هذا أعظم كلام العرب. الباقلاني له كتاب اسمه إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الباقلاني، نعم، هو ألف هذا الكتاب واختار أفضل كلام من كلام العرب ثم قارنه بالقرآن لكي يظهر للناس ما الفرق. فهو بشار ابن برد يقول هذا الكلام: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، قال هذا الكلام عندها أفضل من قول امرئ القيس، من قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. يقول بعد ذلك: وكثيرا ما تجد الشاعر. إذا ما الفائدة من هذه من الكلام السابق؟ أن لكل مقام مقال، ولكل شخص عقله، ولكل شخص عقله، وأنك يجب أن تخاطب العقول على قدر فهمها. نعم، تقول: وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشن آونة، آونة أي أحيانا أيضا حينا آخر، ويخشن بمعنى يصير خشنا، يصير خشنا صعبا، ويخشن آونة، ويصلب أي يصير صلبا، حتى كأنه يقذفك بالجلمد، الجلمد هو الحجر، حتى كأنه يرمي بالحجر، حتى كأنه يقذفك بالجلمد، كل ذلك على حسب موضعه الذي يقول فيه. ماذا؟ نعم صحيح، موضوعي أنا أخطأت. يقول: كل ذلك على حسب موضوعه الذي يقول فيه والطبقة التي ينشدها شعره. ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس، فإنه في خمرياته غيره في مدائحه ووصفه. خمريات يشرب الخمر ويصفها، هما كانت هذه أيضا مشهورة عندهم، أنه يشرب الخمر ثم يقول الشعر يصف فيه ما يشعر به بالضبط عند شربه للخمر. يبدأ أولا من وصف الكأس وكيف هي، كيف أنها كانت مصنوعة من فضة أو من ذهب، وأنها كيف أنها رسم عليها رسوم، حتى بعضهم كان يشتريها من فارس، فكانوا يضعون تصاوير من الحصان وصورة الملك وطيور على الفرس على الكأس من الخارج. يبدأ بوصفها، ثم وصف الخمر من الداخل وكيف تختلط بالماء، ثم عندما رفعها إلى فمه يصف أوصافا كثيرة. وأقول لك شيئا، أفضل وصف كان للناس الذين لا يشربون الخمر، تفهمني؟ أحيانا بعضهم ما كان يشرب الخمر لكن كان يذكرها في شعره تشبها بهؤلاء الشعراء الذين كانوا يشربون الخمر. هو يعرفها، هو يصفها أفضل ممن كان يشربها. الذي يشربها ذهب عقله فهو لا يصفها جيدا، أما هذا يوجد معه عقله فهو سمع منهم وأحس فوصف، ربما وصف بشعور أعلى. والإنسان عندما أقول لك شيئا، الفرزدق وجرير شاعران في العصر الأموي، أحدهما معاصران، كان أحدهما يكره الآخر. جرير كان فقيرا، فلا يوجد جواري ولا يوجد نساء ولا يوجد شيء من ذلك. فهو تصف تسمعه عندما يصف النساء يتحرك قلبك لكلامه وهو تكلم بكلام. والفرزدق كان غنيا جيد، فكان في بيته نساء يقولون هو تربى على صدور النساء، تفهم معنى تربى على صدور، ويوجد جواري ويوجد نساء، فتجد شعره في النساء لا قيمة له. نعم، لأنه لا يوجد شعور حقيقي، أما الآخر هو محروم، تفهمني؟ فعندما تكلم عن هذا الأمر تكلم بشعور قوي جدا. فأنا أظن أن الشخص الذي ما شرب الخمر وصفها أفضل مما وصفها شارب الخمر. نعم، يقول نعم، واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها، فقال، هذه رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملك فارس، قال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت أي رفضت، فإن أبيت فإثم المجوس عليك. يجوز كافة يكون توكيدا إلى الخلق، أو كافة أو إلى الخلق كافة تكون حالا، مثل ما نقول انظر ضع كلمة جميعا، جميعا حال، وإلى الخلق أجمعين ستكون توكيد، فهمت؟ نعم، فإني أنا، نعم هذا للتوكيد، فإني أنا رسول الله. أشعر تشعر أن الطالب حتى بعض الطلاب يفهم هذا، ليس عربيا في الأصل مثلا لكنه فهم ذلك، فانظر كيف خطب كسرى، كيف خطب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بهذه اللغة السهلة الواضحة من 1400 سنة ونحن فهمنا ونحن الآن نفهم هذا الكلام. قال: وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل، هذا نعم أكيدر، أكيدر نعم أكيدر بضم الهمزة وفتح الكاف وكسر الدال، أكيدر صاحب دومة الجندل، فخم الألفاظ وأتى بالجزل النادر، فقال: أظنك أنا لا أفهم شيئا، تفهمني؟ أظنك أيضا لا تفهم شيئا من هذا الكلام. وأكيدر هذا من زعماء العرب، من زعماء، فهو عربي في الأصل وعربي فصيح، فقال كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة أيضا قوية وبلغة فصيحة. وطبعا سأقرأ بدون تفسير جيد، وبعد ذلك سنفسر. يقول: من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام: إن لنا الضاحية من البعل والبورة والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحضر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. كلام قوي وكلام أيضا فيه ألفاظ لا يعرفها إلا الفصحاء، والمعاني كثيرة جدا، صحيح، وإيجاز شديد. أما تجد في الكلام السابق تجد توكيدا وتكرارا، فإني أنا تجد هذا التوكيد، تجد أسلوبا سهلا. نعم يفهم، نعم يفهم الكلام الذي الرسالة الأولى إلى كسرى، نعم إلى الخلق كافة حل، نعم إذا نصبتها فهي حل. نعم، معاني كل معاني الكلمات الصعبة موجودة تحت في الهامش. يقول: وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل. انظر أيضا يتكلم عن نوع آخر من مطابقة الكلام لحال المستمع، الإطناب والإيجاز والمساواة. قال: وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطناب، فللإيجاز مواطنه وللإطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول. فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحسن له الإيجاز. تفهم اللمحة؟ الإشارة. يكفيه الإشارة يحسن له الإيجاز. يحسن فعل المضارع، يحسن له الإيجاز. والغبي أو المكابر، المكابر المعاند المتكبر الذي لا يريد أن يفهم. والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه الإطناب والإسهاب. الإسهاب مثل الإطناب، إسهاب أيضا الإطالة في الكلام. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز. خطاب العرب فيه إيجاز في مواضع وإطناب في مواضع أخرى. فالإيجاز عندما يكلمهم عن إيجاز في المعاني في اللغة، أما في معاني التوحيد يوجب إطناب، لأنهم هم أصلا معاندون مكابرون في التوحيد، فتجد إطنابا في خطابهم عند التوحيد وإيجازا عند الأدلة العقلية. عندما قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، هذا في خطاب العرب يوجد إيجاز في هذا المكان. أما عند مخاطبة بني إسرائيل في التوحيد يوجد إيجاز. تفهموني؟ لأن بني إسرائيل يعرفون هم أهل كتاب ولهم رسول ويعرفون أن الله واحد، لكن يوجد إطناب في مواضع أخرى من أنهم يكابرون وحرفوا التوراة ويوجد إطناب. فهو قال وإذا تأملت القرآن رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب. إذا خاطب بني إسرائيل أسهب وأطنب في الرد على شبهات بني إسرائيل. فما خاطب به أهل مكة كقوله تعالى نعم فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقول هذا خطاب لأهل مكة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تفهمون الآية؟ تفهمونها كاملة؟ جيد. وقال وقلما معناها قليلا ما تجد، وقلما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد. وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه الله عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم. تعرفوا وصفهم بأنهم كالحمار يحمل أسفار، كالحمار الذي يحمل الكتب على ظهره لا ينتفع بها. فهو شبه بني إسرائيل، عندهم الكتاب لكنهم لا ينتفعون بهذا الكتاب، فقال كالحمار يحمل أسفار، هذا هو أشار إلى ذلك. يقول ويشهد لهذا الرأي ما حكاه الله عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم، لكنه لما ذكر الآية. وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك. هذه المواطن عندما تشكر شخصا الأفضل الإيجاز، أو تعتذر الأفضل الإيجاز، والتعزية كذلك العزاء عندما نعم مات شخص أنت تعزيه، تعزي أقاربه وتقول التعزية أيضا الأفضل فيها الإيجاز. والعتاب عندما صديقك يفعل خطأ تقول لا أنا غضبان منك لماذا فعلت ذلك، لكن إن أطلت ربما هو يغضب منك أيضا. نعم. وللإطناب مواضع كالتهنئة، أنك تهنئ شخصا الأفضل فيها الإطناب. والصلح بين فريقين، والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون. هذه المسألة تعتمد على الذوق، إحساس الإنسان. قال: أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، أي ماذا نفهم. الشيء الأول في علم المعاني أنه يعلمك كيف يكون كلامك مناسبا لحال المستمع ومناسبا للمقام، هذا الأول. والشيء الثاني هو لا يعلمك كيف يكون كلامك مناسبا، لا، يعلمك شيئا آخر، كيف تفهم الكلام الذي تسمعه. من علم المعاني تفهم أن هذا الخبر غرضه الإنشاء، وهذا الإنشاء استفهام لكن غرضه النفي، وهذا أمر غرضه الدعاء، وهذا نهي غرضه كذا، تفهمني، غرضه الالتماس، تفهم هذا. فهو أيضا كما يعلمك كيف يكون الكلام مناسبا لحال المستمع ومناسبا للمقام، يعلمك كيف تفهم الكلام الذي تستمع إليه. والأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة، معونة مساعدة، بمساعدة القرائن أي العلامات، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك إن الخبر قد يفيد التحسر، والأمر قد يفيد التعجيز، والنهي قد يفيد الدعاء، والاستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب. ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخالي الذهن، وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاحد، لغرض بلاغي بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام. تعرف أن الخبر لخالي الذهن بدون توكيد، أما إذا أكدته فأنت تؤكده له كأنك تعامله معاملة الجاحد المنكر، تفهمني؟ مثلما شخص يلهو ويلعب ولا يصلي، هو أنت تقول له والله إنك ميت، أي إنك ستموت، تفهم؟ كل إنسان هذا حقيقة لا يشك فيها مؤمن ولا كافر، لكنه لأنه لا يعمل لآخرته كأنه جحد الموت، كأنه أنكر الموت. كذلك عندما يخاطب الله عز وجل الكفار الذين يشركون بلا، قال وإلهكم إله واحد بدون توكيد، فكأن هذا الأمر لظهوره ولبيانه لا يحتاج إلى توكيد. ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، ينحو بمعنى يتجه فيه الأديب اتجاهات شتى، كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة، فيقول المتفائل وما الدنيا سوى حلم لذيذ. هل الدنيا ليست إلا حلم لذيذ؟ لا، ولكن هذا القصر للمبالغة، كأن هذه الدنيا ليست إلا حلما. وما الدنيا لكي نستمتع، نعم. يقول وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح، تنبهه أي تجعله ينتهي، تنبهه من الحلم الذي تحلم به، تنبهه تباشير الصباح. تباشير مقدمات الصباح من البشرة، تعرف البشرة التي تكون في أول الأمر، تباشير الصباح. ويقول المتشائم هل الدهر إلا ليلة طال شهدها، هل الدهر أي العمر إلا ليلة مظلمة، ليلة طال شهدها أي طال سهرها، شهدها أي سهرها، تنفس عن يوم أحم عصيبه، تنفس أي تتنفس، حذفت التاء الأولى، تتنفس عن يوم أحم. ما معنى يوم أحم؟ حر شديد الحرارة، عن يوم أحم عصيب أي صعب. نعم. وقد يكون من مرام القصر التعريض كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. الغرض من هذا القصر ما هو؟ ما معنى التعريض؟ التعريض الإشارة، هو يريد أن يشير إلى غباء من ينكر هذا الأمر. جيد؟ قال أو يتكلم مثلا عن أمور التوحيد ثم يقول إنما يتذكر ويفهم أصحاب العقول، كأن هؤلاء الذين لا يفهمون كأن أو لا يتبعون النبي أنهم أغبياء لا عقول لهم، إنما يتذكر أولو الألباب. إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين، وأنهم لفرط عنادهم، أي لزيادة، فرط بمعنى زيادة، لفرط عنادهم، والعناد المكابرة، عند عناد، لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له. ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. نحن درسنا الوصل والفصل. نعم، يقول لك الفصل وهو ترك العطف بين الجمل، غرضه تثبيت المعنى في ذهنه، في ذهن المستمع، مثل أيضا ذكرنا أنه من الوصل. فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هذا فصل بين الجمل، لأن الجملة الثانية بيان من الجملة الأولى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا بيان الجملة الأولى. ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمد به الناشئة في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق لحسن تأليفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. طبعا أعرف أن هذا ليس سهلا، لكن إن قرأته مرة ثانية إن شاء الله تستفيد أكثر. علم البديع كما قلنا هو علم كثير من الناس لا يهتم به، علم المعاني أهم هذه العلوم، لذلك في أكثر كتب البلاغة يأتي علم المعاني أولا قبل علم البيان. هذا بدأ بعلم البيان لأنه أسهل، التشبيه والاستعارة والمجاز، جيد، بدأ بعلم البيان ثم بعلم المعاني ثم بعلم البديع. الأصل في كتب البلاغة أنها تبدأ بعلم المعاني ثم البيان ثم آخر شيء البديع. ما هو البديع باختصار؟ نعم، نقول علم البديع هو تحسين الألفاظ. مثلا تعرف السجع، السجع أن تنتهي هذه الجمل بفواصل متشابهة، الفاصل في الجملة، مثل ما يقول رجل من العرب يخطب ويقول أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكلما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، ونجوم تزهر وبحار تزخر. أنت تشعر بالجمال، صحيح؟ تشعر بجمال الكلام حتى إذا كنت لا تفهم المعنى كاملا، لكن تشعر أنه كلام جميل. كذلك في قوله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، انتهاء الجمل بنفس الفاصلة هذا من تحسين وتزيين الكلام، ليس له علاقة بالمعنى، بخلاف علم البيان وعلم المعاني مرتبط بالمعنى ومرتبط بحال السامع ومرتبط بالمقام. أما علم البديع هو محسنات، فالمعنى محسنات. طيب هذا العلم البديع إذا تكلفته صار عيبا في الكلام، فمعنى إذا تكلف، إذا حاولت أن تصنعه صنعا. مثلا أحد علماء البلاغة يقول، يسأله شخص ما أفضل السجع، السجع أنه تنتهي الجمل بنفس الفاصلة مثل والطور وكتاب مسطور، فقال ما أفضل السجع؟ قال ما خف على السمع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. ما فهمتم؟ قال أولا قال ما أفضل السجع، تنتهي بعين، قال ما خف على السمع، هذا سجع، ما خف على السمع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا، ماذا وهذا والسجع والسمع. فهو بدون تكلف السجع يكون، هو يريد أن يعلمه أن السجع ما لا تكلف فيه، لا تتكلفه ولا تصنعه. قال ما أفضل السجع، فرد عليه وقال ما خف على السمع، قال مثل ماذا، قال مثل هذا. إن شاء الله هذا أظن أن علم البديع لا يأخذ منا 3 أيام أو 4 أيام وننتهي منه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.